ولئن اتبعت أهواءهم

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

موتها فنتبرأ منهم كما تبرأوا